وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ليس المراد بذلك أن يستره أن يستر كل جسمه بل المراد إلى سترة لأن السترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها فالمراد إذن السترة. وقوله فأراد أحد هذه نكرة في سياق الشرط لأن قوله فأراد معطوف على قوله إذا صلى فهي داخلة في ضمن الشرطية ويكون المراد بالأحد العموم سواء كان رجلا أم امرأة صغيرا أم كبيرا أن يجتاز بين يديه أن يمر بين يديه فليدفعه. ألف رابطة للجواب وهو جواب الشرط إذا واللام في قوله فليدفع اللام للأمر. وقد مضى لكم أن جواب الشرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع. نعم لو جعل شرطا لأنه غير لمن هذا الضابط لكن هذا الضابط لا يفكه إلا من هو حاذق في النحو فنريد التفصيل. أين هات تسمية طلبية بجانبي وبما وبلم وبقدم التنفيذ. نعم إذا كان جواب الشرط واحدة من هذه السبعة فإنه يجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية. اسمية يعني إذا كان الجواب جملة اسمية. طلبية إذا كان الجواب جملة طلبية أمر أو نهي أو ما أشبههما. وبجامد إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا. الجامد هو الذي لا يتصرف مثل عسى وليس وما أشبه. وبما يعني إذا اقترن بما النافية فإنه يجب أن إذا كان جواب الشرط مقترنا بما النافية وجب أن تقترن بالفاء. وقد إذا كان مقترنا بقد وجبت الفاء. وبلن إذا كان مقترنا بلن وجبت الفاء. وبالتنفيس إذا كان مقترنا بالسين أو سوف. والأمثلة كثيرة تمر بنا لكن هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو بإذا الفجائية. ولكنه قد يأتي في النظم غير مقرون بالفاء في قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها. من يفعل الحسنات الله يشكرها. الجملة هذه اسمية وخلت من الفاء لكنه للضرورة. نعم طيب إذن فليدفع من أي الأنواع السبعة طلبية. فليدفعه. فإن أبى أي امتنع فليقاتله يعني يدفع بشدة وقوة. وليس المراد بالمقاتلة القتل الذي المقاتلة التي تؤدي إلى القتل لأن دم المرء المسلم لا يحل بمثل هذا لكن مراد المدافع بالشدة كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصائم إن أحد سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قاتله يعني المضاربة. فإنما هو شيطان. الجملة هنا تعليلية للجملة التي قبلها. هل يقاتل كأن قائلا يقول لماذا يقاتل. قال إنه شيطان لأنه حاول إفساد صلاة المصلي أو تنقيص أجره ولا يحاول إفساد العبادة أو تنقيصها إلا الشيطان. فعليه يكون معنى قوله فإنما هو شيطان أي أن فعله فعل الشيطان وذلك لمحاولة أتم إبطال العبادة أو تنقيصها، متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين، القرين يعني من الشياطين، يعني هو الذي أمر أن يجتاز من أجل إفساد العبادة. ولا شك أن كل معصية فإنها بأمر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وكل طاعة فهي من وحي الملك والنفس المطمئنة. في هذا الحديث فوائد، منها أن ظاهر قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أن وضع السترة ليس بواجب، لأن قوله إذا صلى إلى شيء يستره يفيد أنه قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي. وسبق الخلاف في هذه المسألة، وأن الذي يترجح أن اتخاذ السترة ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فائدة السترة، وهي أنها تستر الإنسان من الناس، وسبق لنا أنها تستر من الناس من جهة أن من مر وراءها لا يضر المصلي شيئا، سواء كان ممن يقطع الصلاة أو لا. وأيضا هي تحمي الإنسان، لأن من مر به وأمامه السترة إيش؟ احترمه وتجنب أن يمر بين يديه، فهي تستر من الناس من هذين الوجهين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب مدافعة من أراد أن يجتاز، لقوله فليدفعه فإن أبى فليقاتل، وهذا يدل على أنه لا بد من المدافع. وهذا في الفريضة أو النافلة واضح فيما إذا كان المار يقطع الصلاة، إذا كان في الفريضة والمار ممن يقطع الصلاة فواضح أنه يجب مدافعته. لماذا؟ لئلا يفسد عبادة واجبة، والعبادة الواجبة يجب على الإنسان إتمامها. فهو في الصلاة الفريضة إذا كان المار ممن يقطع الصلاة يجب أن يدافع. لماذا؟ لئلا يفسد عليه عبادة واجبة يتمكن من دفعه. أما في النافلة أو إذا كان المار ممن لا يقطع الصلاة، فالظاهر أن الأمر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب. وقد يقول قائل إنه من باب الوجوب لا من حيث إفساد الصلاة، بل من حيث إنه تعزير وتأديب للمار حتى ينتبه. لأن بعض الناس، ونراه في الحرم المكي، بعض الناس يمشي وعيونه في السماء ولا يبالي، فإذا شعر بأن المصلي سيدفعه فإن أبى فإنه يقاتله، حينئذ ينتبه. فالمهم أن وجوب الدفع ظاهر فيما إذا كانت الصلاة واجبة والمار يقطع الصلاة، فيما عدا ذلك يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب. وذلك لأن صلاة النافلة لو قطعها الإنسان عمدا بدون عذر فله ذلك، ولكن نقول قد نوجبه من جهة أخرى، وهي التعزير والتأديب لهذا، وأنه يجب على الإنسان أن ينتبه لإخوانه. ويرشح هذا أن يقويه أنه قال فإن أبى فليقاتل. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا أراد أحد أن يجتاز مما يجاوز ما بين يديه فليس له الحق في مدافعته، لكن ما الذي بين يديه؟ قال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، فما عد بين يدي المصلي فهو بين يديه وما لا فلا. وقيل يتقدر هذا بثلاثة أذرع من قدم المصلي، والأرجح أن ما بين يديه إن كان شيئا محددا كالسجادة مثلا والبلاطة في نحو المسجد الحرام، فما كان داخل ذلك محدد فهو بين يديه، وما جاوزه فليس بين يديه. وإن لم يكن هناك محدد فما بين يديه هو منتهى سجوده، يعني موضع الجبهة عند السجود. وذلك لأن هذا المصلي له مكان محترم، فما مكانه المحترم؟ مكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليه، والرجل لم يحدد شيئا معينا، لم يضع سترة، ولم يكن له مصلى محدد، فإذا نقول إنه لا يملك من الأرض إلا مقدار ما يحتاج في صلاته، وهو منتهى سجوده. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا صلى إلى غير السترة فليس له الحق أن يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد الأمر بما إذا صلى إلى السترة. وهذه المسألة لولا أحاديث أخرى لكان هذا مقتضى النص، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه يدفعه مطلقا إذا أراد أن يجتاز بين يديه، وهذا هو الصحيح، أنه إذا أراد أحد يجتاز بين يديه وإن لم يكن لك سترة فلك أن تدفعه. لكن تفترق السترة وغيرها بأن ما بينه وبين السترة كله محترم ولو بعد عن موضع السجود، إلا إذا كان بعدا فاحشا. وأما إذا لم يكن له سترة فإلى منتهى سجوده، هذا هو الفضل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو أراد أحد أن يناول شخصا من بين يدي المصلي فلا بأس. الدليل قوله أن يجتاز، وأما لو مد يده إلى الذي وراء المصلي ليناوله شيئا أو يسلم عليه فلا بأس. لكن إذا كان هذا يحصل به تشويش على المصلي، مثل أن يؤدي إلى أن المصلي ينظر أو يتابع النظر على هذا الذي مد يده، فحينئذ يقول لا تفعل. ليش؟ لأنه يؤدي إلى التشويش على المصلي وإدخال النقص في صلاته. أما إذا كان المصلي لا يهتم بذلك كرجل معروف بالخشوع في صلاته، أو رجل أعمى لا ينظر إليه فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من أبى أن يندفع وحاول أن يجاوز، لقوله فإن أبى فليقاتله. ومرادنا بالجواز أنه لا تمتنع المقاتلة لكنها مأمور بها. فإن قال قائل أخشى لو قاتلته أن يقاتلني، قلنا نعم هذا ظاهر له فليقاتل، لأن المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين. فيقول أخشى أن يقاتلني، ثم تطول المسألة، يضربني وأضربه، يضربني وأضربه، تطول المسألة. نقول إذا كان يخشى فساد صلاته بكثرة الحركة فلا يفعل، لأن أصل المقاتلة من أجل حماية الصلاة، فإذا أدى ذلك إلى إفسادها فلا يفعل. وإذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالإثم على من؟ على المرء، الإثم على المرء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بقرن الأحكام بعللها، لقوله فإنما هو شيطان. وهذا أمر مطلوب للمفتي أن يقرن الأحكام بعللها أو بأدلتها، لا سيما إذا شعر بأن المستفتي لم يطمئن كثيرا، بحيث يكون قد استغرب الإفتاء. فهنا ينبغي إن لم يجب أن يقرن الفتوى بالدليل، أن يقرن الفتوى بالدليل أو بالعلة الواضحة حتى يطمئن المستفتي. على أنني أحب أن يقرن الفتوى بالدليل في كل فتوى إذا أمكنه ذلك، لأنه إذا قرن الحكم بالدليل صار المستفتي يفعل اتباعا إيش للدليل، وهذه مسألة مهمة. لأن الفعل اتباعا للدليل هو تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا قلت للمستفتي هذا حرام هذا واجب مثلا، هو يقتنع ما دام يعرف أنك من أهل الفتوى. لكن إذا قلت يجب لقول الله تعالى، يجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرم لقول الله تعالى، يحرم لقول الرسول، فإنه لا شك يزداد طمأنينة من وجه، ويشعر بأنه إذا فعل ما أفتيته به فهو متبع للدليل. وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان المفتي أن يقرن الحكم بالدليل ما أمكن، حتى يكون مرشدا من وجهين، من وجه بيان الحكم، ومن وجه حمل الناس على إيش؟ الاتباع والتأسي، الاتباع والتأسي. أما إعطاء الحكم جافا بدون دليل فهذا لا شك يجزي، ولكنه مع الدليل أحسن. وإذا رأيت من المستفتي وشعر نعم لأنه استغرب الحكم، وهذا يعرف بملامح وجهه، فهنا يجب أن تذكر الدليل، يجب أن تذكر الدليل. لماذا؟ نعم، ليطمئن من وجه، ولئلا يذهب إلى آخرين يستفتيهم ويفتونه بهذا العلم. ومن فوائد هذا الحديث أن